إن الخضوع للأحوال الخاسرة والاستكانة للأوضاع القاهرة والاعتذار بالقضاء والقدر في غير محله من شأن الضعفاء والأقزام، أما المؤمن القوي المؤيد بروح من الله فهو بنفسه قضاء الله الغالب، وهو قدر الله الذي لا يرد. فإيمانه بأن لا إله إلا الله يلين له الحديد ويقرب منه البعيد، لأنها مصدر طاقته ومنبع حركته. يقول الشاعر: إنما التوحيد إيجاب وسلب، فهما في النفس عزم ومضاء، لا وإلا قوة قاهرة لها في النفس فعل الكهرباء. تشبيه جميل، يعني هو بيقول دائما الموجب السالب في الكهرباء هو اللي بيعمل الطاقة الكهربائية، فيقول إنما التوحيد إيجاب وسلب، اللي هي الإشارة إلى النفي والإثبات، لا إله إلا الله، إيجاب وسلب. إنما التوحيد إيجاب وسلب، فهما في النفس عزم ومضاء. إن كلمة لا إله إلا الله التي تولد الطاقة الإيمانية التي تحرك المؤمن. إنما التوحيد إيجاب وسلب، فهما في النفس عزم ومضاء، لا وإلا قوة قاهرة لها في النفس فعل الكهرباء. إن ما يسمى الأمر الواقع سوف يظل في ميزان إسلامنا الحنيف باطلا منقوضا مهما طال العهد عليه، لأن تلك سنة الله التي لا تتبدل ولا تتحول، والمعاند لها هالك لا محالة. فالحق واحد لا يتغير، ومهما يتقادم العهد على الباطل فسيظل باطلا، وسيظل الحق هو هو وإن حاد عنه كل الناس، مهما يجري العمل على غير الحق، لأن الباطل زهوق لا تدوم له دولة، والحق هو ناموس الله الذي لا يتبدل. وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. من فضائل وبركات وخصائص هذه الكلمة المقدسة، أقدس كلمة في الوجود، لا إله إلا الله، أنها هي الرابطة الحقيقية بين أهل الإسلام، فعليها يوالون ويعادون، وبها يحبون ويبغضون، وبسببها أصبح المجتمع المسلم كالجسد الواحد وكالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. فهذه الشهادة العظيمة، شهادة لا إله إلا الله، تدمج أو تمزج المؤمن بأنواع من القرابة المطهرة. بمجرد ما إنسان يشهد هذا الحق لا إله إلا الله، يعني كأن الدم الذي يجري في جسده بيتغير، بيأخذ جنسية جديدة، وأقارب آخرون، كل شيء بيتغير في حياته. مجرد أن تسري هذه الكلمة في قلبه وينطق بها لسانه، فإنه يكتسب فورا أنواعا من القرابات المطهرة بأشرف نسب في هذه الدنيا. فلا إله إلا الله نسبة ينتسب الإنسان بها، لا إلى عائلة محددة، مجرد ما بيشهدها ينتمي إلى عائلة محددة، وإلى طائفة هي أكرم الخلق على الله تبارك وتعالى. فأنت إذا قلت لا إله إلا الله أصبح أبوك إبراهيم عليه السلام، ملة أبيكم إبراهيم. فلا إله إلا الله تمنحك هذه الأبوة، أبوة إبراهيم. لا إله إلا الله تجعل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهاتك. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، بل تجعل النبي صلى الله عليه وسلم والدا لك، لأن في قراءة أبي النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم وأزواجه أمهاتهم. فتصبح من أمهاتك عائشة وحفصة وسودة وأم سلمة وغيرهن من أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن. أيضا تصبح بهذه الكلمة أخا لكل من ينطق بهذه الكلمة، أخا للمؤمنين. يقول تعالى إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة. وحينما أسلم ذلك الرجل أو الشاب اليهودي حينما كان يحتضر، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يشهد أن لا إله إلا الله، فنظر إلى أبيه اليهودي فقال كأنه يستشيره بعينه، فقال له أطع أبا القاسم. فشهد الشاب شهادة الحق، ثم قبضت روحه فورا. حينئذ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للصحابة رضي الله عنهم لو أخاكم، يعني تولوا شأن إيه أخيكم وتجهيزه. فبهذه الكلمة أصبح أخا للمؤمنين يدفن مع المسلمين. هذه الكلمة تدخلك تحت استغفار النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى قال له فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. أيضا تمنحك استغفار الملائكة، يقول الله تعالى في الملائكة حملة العرش ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. أيضا هذه الكلمة تمنحك شفاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فشفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. تمنحك أيضا شفاعة إخوانك المؤمنين. فكم من البركات التي تترتب على نطقك بشهادة الحق، شهادة التوحيد. فالرباط الذي يربط المسلم بأخيه المسلم حتى يصير كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ربط الإسلام لك بأخيك كربط يدك بمعصمك ورجلك بساقك، كما جاء في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن مثل المؤمنين في تراحمهم وتعاطفهم وتوادهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. نلاحظ في القرآن الكريم أنه بسبب هذه الرابطة، رابطة لا إله إلا الله، يكثر إطلاق عبارة النفس ويراد بها الأخ في الله أو الأخ في الإسلام. فهذا تنبيه من الله سبحانه وتعالى أن رابطة لا إله إلا الله تجعل أخ المسلم كنفسه. يقول الله سبحانه وتعالى ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، يعني لا تخرجون إيه إخوانكم من ديارك، لكن عبر عن الإخوان بلفظة إيه الأنفس، تنبيها على أن الأخ أخاك المسلم كنفسك التي بين جنبيك. وقال تعالى لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، يعني بإيه بإخوانهم على أصح التفسيرين. وقال عز وجل ولا تلمزوا أنفسكم، يعني لا تلمزوا إخوانكم عبر على أصح التفسيرين. وقال تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم، مقصود أموال إخوانكم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يقول الله تعالى أيضا في شأن هذه الرابطة المقدسة، الرابطة التي تعقدها بين المسلمين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني هذه الرابطة تتلاشى أمامها جميع الروابط النسبية والعصبية، تتلاشى أمامها، تعلو عليها لا إله إلا الله. وقال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وقال عز وجل فأصبحتم بنعمته إخوانا إلى غير ذلك من الآيات. فالرابطة الحقيقية التي تجمع المفترق وتؤلف المختلف هي رابطة لا إله إلا الله. هذه الرابطة تجعل المجتمع الإسلامي كله كأنه جسد واحد، تجعله كالبنيان يشد بعضه بعضا. هذه الرابطة عطفت حملة أو عطفت قلوب حملة العرش ومن حوله من الملائكة على بني آدم. انظر إلى الرباط، لا إله إلا الله، تربطك بمن؟ تربطك بالملائكة حملة العرش والملائكة الذين هم حول العرش، مع وجود الاختلاف بين بني آدم وبين الملائكة في العنصر أو الجنس، لكن مع ذلك أوجدت الاندماج والتعاطف والمحبة حتى مع الملائكة. يقول الله سبحانه وتعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا إلى ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. فتأمل كلمة ويستغفرون الذين آمنوا، فالملائكة يستغفرون للمؤمنين. ما هو الرباط الذي يربط بين الملائكة وبين المؤمنين؟ هو لا إله إلا الله. فالله سبحانه وتعالى قال: إيه القاسم المشترك في هذه الآية؟ الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به، ويؤمنون به، فوصفهم بالإيمان. ووصف بني آدم في استغفار الملائكة لهم قال: ويستغفرون إيه؟ للذين آمنوا. إذن هذا هو الرباط، الإيمان والتوحيد. فهذا أعظم رابط، مما يؤكد أن الإيمان وأخوة الإسلام هي أعظم رابط. قوله تعالى في أبي لهب، وأبو لهب شريف من أشراف قريش حيث النسب، بل هو عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال الله في حق أبي لهب إيه؟ سيصلى نارا ذات لهب. قابل ذلك هو أبو لهب الشريف، انظر إلى ما نزل في شأنه، قابل ذلك بما لسلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه من الفضل والمكانة عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمين. يقول الشاعر: لقد رفع الإسلام سلمان فارس، وقد وضع الكفر الشريف أبا لهب.